كذلك يجوز الجمع للمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، سواء كان ذلك لضعف في البدن أو لعدم استمساك البول أو الغائط أو الريح، لأن الله عليه وسلم أجبر للسحابة أن تجمع، لأنه يشق عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. فكل حدثه دائم فإنه يجوز له أن يجمع لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة. ومن ذلك أي مما يباح له جمع إذا أردت سفرا وخاف أن لا يتيسر له أن يصلي الصلاة المقبلة في وقتها فله أن يجمع، مثل أن تكون أن تصادف الصلاة الثانية وهو في الطائرة أو في سيارة لا يتمكن من إيقافها أو ما أشبه ذلك، فله أن يجمع لتعثر الصلاة المقبلة على وقتها. الجمع والحمد لله واسع، ومن ذلك أي مما يباح الجمع من أجله إذا كان الإنسان مسافرا جاز له الجمع سواء كان سائرا أو نازلا، لكن السائر نأمره بالجمع ونقول اجمع اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والنازل نقول لا تجمع، الأفضل أن لا تجمع وإن جمعت فلا بأس. هذا إذا لم يكن في بلد تقام فيه الصلاة جماعة، فإن كان في بلد تقام فيه الصلاة جماعة وجب عليه أن يصلي مع الناس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه رجل في ترك الجماعة فرخص له، فلما ولى دعاه وقال تعالى نعم قال فأجب. وما يتوهمه بعض العوام من أن المسافر ليس عليه جماعة فهو لا أصل، المسافر والمقيم كل منهما عليه جماعة، والدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخلف أحد من أصحابه عنه، كلهم يصلون جماعة، ولأن الله تعالى أمر في صلاة الخوف أن يصلوا جماعة، إنهم مسافرون وخائفون، لا دليل ذلك على أن السفر لا يسقط الجماعة عن الناس. ولعلنا نقتصر على هذا القدر لأهميته. أما ما يتعلق بالتفسير فيكون إن شاء الله في اللقاء القادم حتى يتوفر لنا وقت نتمكن فيه من الإجابة على الأسئلة. الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يكون كتاب الله ويدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هل لو اجتمع قوم في غير بيوت الله يتدارسون في كتب الفقه والعقيدة والتفسير والحديث وغير ذلك، هل ينالون مثل هذا الفضل من الله تعالى أم أنهم أقل درجة من ذلك؟ إذا دل الكتاب والسنة على أمر معين فإننا لا نتعداه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبيوت الله هي أساس، فإذا اجتمع قوم في غير المساجد فإنه لا يكتب لهم هذا الأجر، لكنهم على خير، اجتماعهم على خير لا شك. أما الأجر الخاص الذي رتب على هذا فإنه أنت شاهد الحديث. العباد أصلاً كل صدام من المطر صحيح أن الصواعق مخيفة وقد تكون عقابا، والله أعلم بأصح الحديث. جزاك الله خير. بالنسبة للحديث الذي روته من سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، ما صح الحديث؟ هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن ركعتين بعد الظهر جاءه وقال به قضاها بعد صلاة العصر ثم داوم عليها، لأن من عادته أنه إذا عمل عملا أثبته فأثبتها عليه الصلاة والسلام، لكن غيره لا يحل له ذلك. له أن يصلي الراتبة، راتبة الظهر إذا فاتته من نسيان أو انشغال يصليها بعد صلاة العصر، لكنه لا يجيب، فهذا وجه الحديث. بالنسبة للمسافر إذا قام في البلد ثم جمع ثلاثة تجب عليه الصلاة في المسجد؟ إنما الجماعة في البلد تجب عليهم صلاة الجماعة إلا إذا فرغ المسجد بعيدا عنه. أقاموا يوم أو يومين؟ نعم، أقاموا يوما أو يومين أو شهر لا تجب عليه أو جاريه وجاريه التي هي أحسن، وهذا كيف وصف تجدهم يستعملون الأم، وربما يكون في قلبه أنه يمكن أن ينتصر لنفسه، وهذا غلط. الواجب عند النهي عن المنكر أن تريد بذلك أخيك، وإذا كنت تريد هذا فاسلك أيسر السبل لإصلاح. خلاصة السؤال، إذا اتفق جماعة على أن تزايد، وهذا ما يكون سوق من يشتري هذه السلعة إلا هؤلاء فهو حرام عليهم، لأن هذا بمنزلة الاحتكار. وأن إذا كانت السلعة يشتريها غيرهم فلا حرام عليهم، لأنهم إذا لم يزودوا زود غيرهم وانتهى. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وإذا نهينا عن قول عن القول إن لم يكن خيرا لأن المبتلى بكسره يجد ينرى حتى يضيع عليه أوقات كثيرة، وربما أضاع عليه الصلاة مع الجماعة، وربما أضاع عليه الصلاة في الوقت. ثانيا أن نرى أن الشباب وأن نرى شيئا من فصله، لا سيما إذا كان مرتفعا عن الضوء كثيرا. ثالثا أنه ربما يقع في قلبه تعظيم من يفضل غيره، مع أنه من أفسق عباد الله أو من أكثر عباد الله، يقع في قلبه التعظيم من لا يستحق أن يعظم، وهذا لا شك أنه محظور. رابعا أنه يترتب عليه إضاعة المال، إضاعة المال، لأن هذا الجهاز يكون على الطاقة الكهربائية ويستهلك، وإن كان استهلاكا يسيرا لكنه ما دام لا فائدة فيه لا في الدين ولا في الدنيا فإنه يعتبر إضاعة، إضاعة مال. خامسا أنه ربما يؤدي إلى النزاع والخصومة، فإذا كان يشجع هذا النادي أو هذا الفريق وغلب وفيه آخر يشجع النادي الآخر أو الفريق الآخر حصل بينهم نزاع ومطاولة الكلام، لهذا أقول نصيحة للشباب عموما ولغيرهم، للشباب خصوصا ولغيرهم عموما، أن لا يضيعوا أوقاتهم في مشاهدة هذه المباراة، وليفكروا مليا ماذا يحصل من مشاهدتها، ما الفائدة. ثم إن في بعض المباريات تجدهم مثلا يتراكمون ثم يتضامون بعضهم إلى بعض، وربما يركب بعضهم على كتف الآخر، وما أشبه ذلك من الأفعال التي ما في المروءة. نعم. هنا في زكاة السموم، عندما سئلتم ألا يخرج زكاة كل نوع منه قلتم المشهور مذهب الحنابلة إخراج زكاة كل نوع منه ولو شق ذلك، والصواب أنه مع المشقة يؤخذ من نوع الوسط إلى الثالث النوع. هنا كلامهم، لكن ما المقصود بقولكم وإلا فينظر إلى القيمة ويؤخذ من أحد الأنواع بقدر القيمة؟ نعم. قيمة النخل كل الثمور جميعا، ويقال مثلا قيمة الوسط كذا وكذا، يؤخذ من قيمة الوسط. نعم. طيب نقدم الشرطين، مثلا إذا قالوا السكري نصف القيمة والثانية ثلث القيمة والثالث ثلث القيمة، نضم بعضها إلى بعض ونخرج إما نصف العشر أو العشر حسب الواجب من الوسط. وإذا شئت شيئا آخر فقدر القيمة عموما، قدر القيمة عموما ثم أخرج من القيمة نصف العشر أو العشر من القيمة. لا، إن أردت تخرجها تمر تبي إلى الوسط وهو الذي نسمى أو الحب لأنه يحبون الدراهم التمر، فأخذ من الدراهم. نعم. ظلت الشيخ. نعم. في صلى أحد صلاة رباعية فبعد ركعة الأولى جلس للتشهد ثم جلس بعد الثاني ولم يسبح أحد ما حكم الصلاة؟ يعني جلس مرتين نافلة ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة، لكن يجب عليه أن يسجد السهو بعد الصلاة، لأن هذا السهو عن زيادة، والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى فسلم من ركعتين أو العصر ثم الصلاة ثم سجد بعد الظهر، ولما صلى مرة صلى خمسا الظهر فلما سلم أخبر لأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين. الاتشهد مرة ثانية كيف؟ بحكم سجود جلوس الاتشهد مرة ثانية لا بأس، هو ناسي ما تعمل، هذا الجلوس معفو عنه الأول. الجلوس الأول الذي سهى فيه معفو عنه، لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية الشيخ، يقوم بعض الأشخاص باستخراج فيزا تكلفه تقريبا 3000 ريال ثم يقوم بها 8000 على آخر رجل كما حكم إلى الآن إذا أخذ فيزا على من يستخدم عاملا ثم لكن كل أنه استخدم على أن يستخدم عاملا ثم يبيعها في أي وقت دخل، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي، بل أقول كل نفل له سبب فليس عنه نهي، صلاة الركعتين بعد الطواف في أي وقت لأن لها سبب، سنة الوضوء إذا توضع الإنسان حسن وأن يصلي ركعتين ويحرص على أن لا يحدث فيهما نفسه تجوز في كل وقت. صلاة الاستخارة في أمر يفوت قبل زوال النهي تجوز في وقت النهي. المهم القاعدة أن كل نفل له سبب فليس عنه. أفهمت؟ شخص نزل في منزل جديد وهو يظن أن القبلة هي اتجاه معين وقد صلى عدة صلوات وبعضها فرائض ربما فاتت في المسجد وبعد فترة تبين له أنه ليس إلى القبلة، فما الحكم؟ إذا كان الإنحراف كثيرا بحيث خرج عن الجهة فعليه إعادة الصلاة، وأما إذا كان الإنحراف يسيرا فلا بأس، أي فلا يريد الصلاة لأن الإحراق اليسير معمول عنه

أما المنتحر فإنه لا احتمال لنجاته، ولهذا يجب علينا أن لا نشجع هذا وأن لا نحذره بل نحذر منه. جزاك الله خير. بالنسبة للجمع بعض الآن يجمع فكيف على المأموم قد خلفه؟ نعم، إذا جمع الإمام فإن كان الإنسان فإن كان المأموم يرجو أن يجد جماعة في الوقت فليصلي معهم وينوي نافلة لئلا يشق على أصل الناس ويختلف الناس ويتنازعون. فإن كان لا يرجو أن يجد جماعة فليصليها فرضا وتجزئه، لأن الجمع من أجل إدراك الجماعة جاء. إن كان في مصاب في نعم، إذا كان يرجو أن يجد جماعة في وقت العشاء في مثل ثاني ينويها نافلة ويصلي إذا دخل الوقت مع الآخر. يا شيخ إذا كان واحد مثلا في الحديث في مراجعة وأقام في الصلاة والمراجعة هذا المستوصف هو من الشركة وهو ينتظر دوره مثل صار ساعة ونص ساعة، فإذا راح الصلاة يمكن يفوت الدور يعني يؤثر عليه. أيوه يؤثر عليه. لا بأس، هذا يعذر الجماعة. هذا الذي ينتظر دوره كما قلت يعذر الجماعة، لأنه إذا راح إذا ذهب يصلي فهو أولا سيصلي وهو مشغول، فكر مشغول أليس كذلك؟ وثانيا أنه يلحقه رد وربما يكون جاء من مسافة بعيدة، فهنا يعذر بترك الجماعة. وإذا كان الإنسان إذا قدم عشاء أو غداء قلنا له اجلس فقط وتعش راح وطمأنينة ولا فتح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتعشى ويسمع قراءة الإمام، مع أن عبد الله بن عمر من أشد الناس ورحمة والتزام بالسنة، ومع ذلك يتعشى وهو يصلي والإمام يصلي امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا فقط بحق الطعام ولا وهو يدافعه فالأخذتان. نعم شيخ أحسن الله إليك. سؤال ثاني، قبل سنتين حصل لي حادث وتوفت فيه فلانية أظنها نصرانية، فاحكمت المحكمة بسرعة فوق المعدل غرامة 50 دينار وغرامة من حق العقد 50 دينار، وصمت أنا شهرين اللي عليه ولا أدري عنها الدية، يعني ما أثر علي ولا جوني هلها ولا جوني شيء. أيوة حكمت المحكمة أنها قال سرعة فوق المعدل هذا فلانية أين هي حسين أريد أبحث عنها لها أرجو إلى مكتب الاستبدان. أيوة ومن أين جاءت هذه وابحث عنها. هي طبعا القضية تحول على التأمين، تأمين السيارة. المهم أنت أبحث حتى فوق الدية إلى أهل، يعني يجب علي الدية. يجب عليك كم دية ما دام أنه ثبت أنه بسبب تفريطك أو تعديك عليك أن تأخذ، لأن الدية يا شيخ تفرضها المحكمة يعني ما أكثر أنا قتلها فيه. يقدمونها إذا وجدت هذا لك الساعة تقتل. نعم صحيح. ايوه ما هذا ان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق كم هديه المسلم الى اهله وايش وكهنا اسمعنا إيه؟ انتم الحق للضيوف إلى بلاد إسلامية هل يجوز السفر إليها؟ لماذا؟ هل هناك حاجة؟ لا، بدون حاجة للتفرجة، بدون ما إيش؟ أكل التفرجة تفرج؟ نعم. والله لا أرى هذا. أولا أن النفقات ستكون باهت، ثانيا أن تلك المجتمعات فيما نسمع عنها لا ليس بينها وبين المجتمعات الكافرة فرق، إلا بأنه يؤذن في المنايب ويصلي من يصلي ويترك الصلاة من لا يريد الصلاة. ثم المرء لا فرق بين أن أهل الذين وأن فيها كذا حتى إذا بلغت يرى أنه لا ربح في تركها هذا لا بأس. ما هو إلا سأل في أحد يسأل؟ نعم أسأل. يعني الغرامة الماضي ما فيها كفارة، لكن ما يتم إن كان كاذبا وسلاما إن كان صادقا. هو يعني أنا بخبر قاعدة عند فعلها، كل ضمين على شيء ماضي فيه ما فيها كفارة. لو قلت والله ما فلان وجائي فلسالة أحد قال كان حد رجل إنه حلف أنهما قطعه وقطعه. ثم إنه في هذه المناسبة أود أن أنسى سائقينهم عن إن هذه الإشارات إنما نصبت لأمر من ولي الأمر. فإنه لا يحب، بل تبقى حتى يعطيك الإشارة المبيحة للتجاوز. في المسجد خصوصا إذا كانت الأعمدة بعيدة عن الشخص إن كان صلاته أو بدأ، هل في إهانة للمصحف أو بدأ؟ نعم، أول بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن السترة غير واجب، هي سنة من واجب، فلا حاجة إلى أن تقول إلى هذا الحد. وثانيا